يقول السائل: كيف أستطيع أو نستطيع التخلص من الرياء وحظ النفس في أعمالنا وطاعاتنا؟ التخلص من هذه ولله الحمد يسير على من يسره الله سبحانه وتعالى كسائر الأمور التي تعرض للإنسان. وإذا أردت التخلص من أمر سيء يكفيك من ذلك اسمه، وهذا من أعظم الأسباب التي تعيننا. إذا علمت أن الرياء عمل سيء وأن عاقبته سيئة في الدنيا قبل الآخرة وعاقبته في الآخرة أشد سوءا، هذا من أعظم أسباب الإعراض عنه وتركه، والتصنع للناس بالقول أو العمل من أعظم أسباب النكد، إذ رضا الناس لا يكاد يدرك، غاية لا إدراك لها، وتشتت للهموم واجتماع للغموم، لكن اجعل الهم هما واحدا والغاية غاية واحدة والمقصد مقصدا واحدا، وهو إليه سبحانه وتعالى: إن ربي على صراط مستقيم. أقبل عليه بوجهك، أقبل عليه بقلبك، واعلم ما في الرياء من النكد والنقص، ومن جعل الهموم هما واحدا كفاه الله سبحانه وتعالى ما همه، ومن أعظم ذلك هو هذه الأعمال السيئة. ويكفي في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح البخاري وغيره: من سمع سمع الله به، ومن راء راء الله به. في حديث الآخر لعله عن جندب أيضا: من يرائي يرائي الله به. ربما أيضا يكون هذا المعنى في الدنيا، يرائي من الدنيا، هذا قد يقع. ثم إنه يوقع كما تقدم الهم والغم، ومن ترك شيء لا عوض الله خيرا منه. هذا مثل ما تقدم أيضا أن من ترك مثل هذه الأمور وتركها من جراء من أجله سبحانه وتعالى فإن الله يعيه. ولهذا في الحديث الصحيح قال: إنما تركها من جرايا، أي من أجلي. ومن ترك شيئا لله سبحانه وتعالى عوضه في قلبه من اليقين والطمأنينة والرضا والسرور ما لا يجده في هذا الرياء الكاذب، الرياء الذي في الحقيقة هو أمر ظاهر وهو زور، تلبس بما لم يعطى، هو متلبس. والمتلبس بالكلابس ثوب يزور، يظهر زورا وبهتانا، يظهر كذبا. فعلى العبد أن يستعين بالله عز وجل وأن يلجأ إليه وأن يستعين بالله من شر نفسه، ويدعو بدعاء الصالحين، دعاء عمر رضي الله عنه: اللهم اجعل عملي كله صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. هذا رواه مالك عن عمر رضي الله عنه.